يا أيها الرسول يا Mm-hmm.

بسم الله الرحمن الرحيم ولا نكلف نفسا ثانيه دي من الجاف المتقين والخير. شوف الناس صحت ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ارحم الراحمين يا رب. إن المتقين مفازا. حدائق حياة النبي حضرتك. لا لا لا نكلف نفسا ثانيه زي بعضه بالطريقة الصعبة الحلوة دي. الطريقة الصعبة الحلوة. وانت ابو الفن اللي في الدنيا كلها. يا كلمة. وما نكلف نفسا إلا إِنَّ الْمُتَّقِينَ مَفَازًا.

ماشي فين نطلبها تاني؟ الحاجات دي بس الروح لها وضع تاني. الروح لوحدهم الروح لها وضع تاني. الروح دي لها يعني وجوه كتير اسمها منها. يا ما تقولوا يا هو يا سيدنا الله الله يوم يقوم الروح يا هو الله أكبر رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يكون الله الله الله الله الله الله يفتح عليك يا شيخ بس عليك الله يفتح عليك والملائكة صفا صفا لا تكلم لا تكلمون إلا من أذن له الرحمن لا تكلمون إلا من أذن له الرحمن لا تكلمون إلا من أذن له الرحمن يا هو يا سيدنا يوم يقوم الملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الله الله الله الله الله الله ذلك اليوم الحق لا إله إلا الله ذلك اليوم الحق لا إله إلا الله يوم يقوم والملائكة كده والملائكة فلا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن فيه اتخذ الله الله الله الله الله الله Oh, yeah. يكرمك. الله الله الله. أنا تغنى قدرة ثم تقربنا أرض تبقى نعين يعين فأنبتنا فيها حبا وغايا وقبضا وزيتون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أن ما قالت ما تخافش ما تخافش ليه من عندك كنت غير أخليك لكن غير أحلى وحدائق الله الله الله الله أكبر متى لكم ولأنعامكم فإذا يوم يفر المرء من أخيه متاعا لكم ولأنعامكم يا سلام يا سلام يا سلام وأمه وأبي يا منجي وصاحبتي وبني يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ يوم يفر المرء من أخيه فكر يا عم. يا أمتي ومن أخيه وإني وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ماشي احنا وياك لسه في الشريط برضه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه قلوب يومئذ مسفرة. نعم الله اكبر. ضحكة مستبشرة. الله أكبر. الله يهدنا. الله أكبر. يوم أفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته الله الله الله